أين وقفنا؟ قوله إنما نزكي. طيب، انتهينا من كل هذا وبقي الكلام على شروط وجوب زكاة الخلطة، زكاة الخليطين. فقال الشارح مع المصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: وإنما يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط، إذا كان، وفي بعض النسخ إن كان المراح واحدا، وفي بعض وهو بضم الميم والماشية ليلا، والمسرح واحدا، والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه أو تسرح إليه الماشية، والمرعى واحدا، والمرعى والراعي واحدا، والفحل واحدا، أي إن اتحد نوع الماشية. فإن اختلف نوعها كضأن ومعز فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته. والمشرب أي الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر أو غيرهما واحدا. وقوله والحالب واحد هو أحد الوجهين في هذه المسألة، والأصح عدم الاتحاد في الحالب، يعني عدم اشتراط الاتحاد في الحالب. وكذا المحلب بكسر الميم وهو الإناء الذي يحلب فيه، وموضع الحلب بفتح اللام واحدا. وحكى النووي إسكان اللام وهو اسم للبن المحلوب ويطلق على المصدر، وقال بعضهم وهو المراد هنا. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين: قوله وإنما يزكيان إشارة إلى أن قوله بسبع شرائط متعلق بقول المتن والخليطان يزكيان أو يزكيان زكاة الواحد. وإنما احتاج الشارح لذلك لطول العبارة التي أتى بها. قوله بسبع شرائط، يشربه أحدكم، أحد الفضلاء يشرب هذا. من يشربه؟ تشربه أنت؟ والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شرائط. فعاد الشارح ابن قاسم قوله وإنما يزكيان زكاة الواحد، عادها مرة أخرى رغم سبقها لطول العبارة التي أدخلها من قوله أنه قد يفيد تخفيفا للشريكين، وقد يفيد تسخيرا للشريكين، وقد يفيد تخفيفا لأحدهما تسخيرا للآخر، وقد لا يضر أحدهما بالمرة ولا يؤثر عليه شيئا بهذه الخلطة. فلما طالت العبارة أعاد مرة أخرى قوله وإنما يزكيان زكاة الواحد بسبع، حتى يشير إلى أن بسبع وهي جار ومجرور يتعلقان بالفعل يزكيان، فأعاد الفعل يزكيان مرة أخرى بسبع شرائط وزيد ثامن. الشرائط التي سمعتها الآن السبعة هي في الحقيقة أقل من ذلك، لأن في الآخر قال والحالب واحدا وموضع الحلب أو الحلب واحد واحدا، هذان شرطان مقابلا للأصح هما لا يشترطان. فأتى بشرائط أخرى لم يذكرها المتن فقال وزيد ثامن، وهو أن تكون الماشيتان نصابا أو دونه ولأحدهما نصاب. انتبه لو سمحت، شرط في زكاة الخليطين أن يكون مجموع ماشية الشريكين نصابا، أو على الأقل أحدهما يملك نصابا، يعني حتى لو بلغ المجموع مجموع الخلطة أقل من النصاب وكان لأحدهما نصاب تجب الزكاة، ولكن تجب الزكاة على صاحب النصاب دون الشريك. يعني مثلا 20 و20 بلغت من الغنم بلغت نصابا، 15 و15 لم تبلغ نصابا، لكن أحدهما لو كان لأحدهما ما يجمع معه النصاب فتجب الزكاة في من ملك النصاب دون الشريك. انتبه لو سمح، لأن عبارته ليست فيها هذه الإضافة، إذا مرة أخرى، وهو الشرط الثامن أن تكون الماشيتان نصابا أو دونه، دون النصاب أقل من النصاب، 4 من الإبل، 29 من البقر، 39 من الغنم. قال أو دونه ولأحدهما نصاب، أحد الشريكين أو الشركاء ما عنده نصاب. وطبعا لا تجب الزكاة في الخلطة، وإنما تجب في النصاب الذي عند أحد الشريكين أو أحد الشركاء دون الآخر. قال فلو للتفريع، فلو اشترك في 30 نعجة فلا شيء عليهما ما لم يكن لأحدهما 40 وقد خلط منها 15 مع 15 للآخر، فالمخلوط دون نصاب، لكن لأحدهما نصاب. مثاله أن أحدهما عنده 40 والآخر عنده 15، وخلط من عنده 40 خلط بعض ملكه، خلط 15 مثلا يعني من 40 مع 15 للآخر، فصار المخلوط والخليط 30، فهذه دون النصاب، ولكن لأحدهما نصاب، أحدهما اللي هو الأول له 40، فالزكاة في الأول دون الثاني ودون الخليط، الزكاة لصاحب النصاب الذي كان عنده 40 فاحتفظ ب25 ووضع 15 مع صاحبه. في سؤال؟ قال وزيد أيضا تاسع، شرط تاسع، وهو مضي الحول من وقت الخلطة، أيضا هذا كلام دقيق ومهم، مضي حول من وقت الخلطة حتى تزكى زكاة الخليط، لابد من مضي حول من وقت الخلطة إذا كان المال حوليا، أن عرفت أن الخليط يكون في الماشية ويكون في الزرع ويكون في النقد، فالزرع ليس حوليا، قد يزرع الفلاح الزرع أكثر من مرة في الحول الواحد، يزرع مثلا البرسيم مرتين في العام أو 3 أو أكثر أو أقل، فلا يشترط في الزروع والثمار أحوال، وإنما يشترط مجرد ظهور النضج، بدو النضج، ويخرج إمتى؟ عند الحصاد، ده موضوع آخر. طيب، قال شرط زيد أيضا تاتع، شرط تاتع، وهو مضي الحول من وقت الخلطة إذا كان المال حوليا، فلو تفريع، فلو ملك كل منهما 40 شاة في أول المحرم، طيب كل منهما دخل ملكه 40 شاة في أول المحرم، دخل ببيع يعني بشراء ولا بهبة ولا بإرث ولا بأي شيء، طيب وخلط من أول صفر، هذه الشركة والخلطة تمت في أول صفر يعني الشهر التالي للملك، فلا خلطة في الحول الأول، الحول الأول يعني إيه؟ يعني على رأس المحرم التالي، أنا وإبراهيم ملكنا كل منا ملك 40 شاة في أول المحرم، ثم خلطنا اتفقنا وأخذ اتفاقنا ومشاورتنا أخذت شهرا حتى اقتنع أن يشترك معي، فبدأنا الخلطة في أول صفر، فإذا جاء المحرم التالي فلا زكاة على الخلطة لأنها لم يتم عليها سنة، أن زكاة أو حول الخليط بدأ في صفر، والآن مع أول محرم عندنا 11 شهرا ولم يتم الحول. قال وخلط من أول صفر، حاضر، فلا خلطة في الحول الأول يعني على رأس الحول الأول، فإذا جاء المحرم اللي هو رأس الحول الأول بعد الملك وجب على كل منهما شاة، رغم أن الخلطة هي شاة واحدة فقط يعني على كل واحد نصف شاة، لأن على رأس المحرم لم يتم حول الخليط وإنما تم حول الملك، أنا عندي 40 في أول محرم وإبراهيم عنده 40 في أول محرم، على رأس المحرم التالي تم حول للملك، ففي 40 شاة وفي 40 شاة، واضح؟ فإذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة، ثم يزكيان زكاة الخلطة في الأحوال المستقبلة، يعني في المحرم التالي اللي هو ثاني محرم بعد الملك، المحرم رقم 2 بعد الملك، حينئذ يكون قد تم حول للخليط، يبقى يزكيان زكاة الخليط في الأحوال المستقبلة، يعني في المحرم رقم 2 ملكنا في محرم ثم خلطنا في سفر، فجاء محرم رقم 1 يعني أول محرم بعد الملك، فالزكاة تكون على الملك لا على الخليط، لأن الخليط لم يتم له سنة فيخرج كل منا شاة. المحرم التالي رقم 2 بعد الملك كان قد حصل الخليط في قبل أكثر من سنة من الملك أو من هذا الحول، فنخرج بقى زكاة الخليط، يعني على 80 شاة واحدة، نصف شاة لي ونصف شاة لهم، ثم زكيان زكاة الخلطة في الأحوال المستقبلة. وعاشر، إيه الأسئلة بقى؟ ما سؤالك؟ من 15 إلى 25 الآخر، هذا بمعنى عندي 40 شاة، وأنا عندي 15. عندي 15، عندي 40 شاة. وخلطت 15 من 40ك مع 15 مع 15. طيب صار الخليط كم؟ 30. أقل من النصاب. لا، احنا لم نخلط الجميع. نعم. احنا خلطنا 15 فقط مع 15 التي فيها هذه الأشياء، أن يكون المراح واحد والمسرح واحد والحالب واحد والفحل واحد والمراح واحد وهكذا. هي ما اشترط في هذه الشروط تمت مع 30 فقط، هي دون النصاب، لكن لك أنت نصاب مستقل، مش لك 40. طيب يبقى الزكاة عندك أنت فقط، الزكاة فرضت عليك أنت دوني. لو كنت خلطت 25 من عندك مع 15 يبقى تم الخليط 40 وعلينا الزكاة في هذا الخليط، مع أني أنا 15 فقط، لكني باختلاطي معك تم النصاب فبلغت 40، 15 مني و25 منك، يبقى بنسبة 3 على 5. نخرج شاة واحدة من هذه 40 نسبة 3 على 5، من 15 بالنسبة إلى 25 3 على 5، صح كده تجارة؟ نعم، فهمت سؤالك او اجابه سؤالك؟ نعم. انا لو بدا الخلطه في سفر، ها هو هيطلع من المحرم، كل واحد هيطلع شان على ليله الفطر، المحرم الاول. نعم، المحرم الاول. نعم، ثم هنا هيعدي على الخلطه عن حول في محرم؟ لا، في سفر البكر. طيب ومال؟ ما هو مش هو هيبدا هو بقى المحرم. المحرم والملك تغير؟ الملك تغير؟ الملك بدأ امتى؟ متى بدأ؟ لا، الخلطة بدأ في الطفل. الملك، انا بسأل عن الملك. الملك بدأ في هو المحرم. حلوة. هيات محرم العام المقبل هيطلعوا كل واحد ساعة على الساعة. حلوة. على ملك الفضل. طب ما هنا بدأ في الخلطة في الطفل. صح. طب ما هيطارق واحد تاني مطابع على الخلطة. ليه؟ خير. مش عايز على الخلطة عام. ما خرج من الشهر اللي فات اللي هو محرم، خرجت 40، خرجت ساعة على 40. هو كل واحد طلع على ملك الفرد. صح. مش هنا بدأت الخلطة في سفر؟ بدأت. وإيه يعني ما بدأت؟ لا كده هيقعد الخلطة تقعد عامين قبل ما يطلع عليها؟ لأنه الملك لم يتم له إلا عام واحد. إحنا بنطلع كل عام ولا كل عام وشهر؟ لا كل عام. نطلع على الملك. ملك إن كان منفردا يأخذ زكاة المنفرد، إن كان مخلوطا يأخذ زكاة المخلوط. هو هنا ما طلعش على المخلوط؟ لأنه ما تمش حول. في محرم الأول لم يتم حول للمخلوط فأخرج زكاة المنفرد. يعني طلع على العام اللي مضى. هو بيطلع على الماضي وإحنا بنطلع على المستقبل؟ سؤال العلامة. لا، أنا أعتقد هنا تاريخ الملك ولا تاريخ المخلوط؟ هنا فين؟ نزل ايدك، هنا فين؟ واحد عنده 40 و40 في المحرم، وخلطوا في الظفر، في المحرم الذي بعده يخرجان زكاة المنفرد. يعني وبعد في الحرم الذي بعده يخرجان زكاة الملك أيضا. لا زكاة الخليط. الخليط في صفر ينتقل الحول إلى صفر. لا إلى محرم برضه على رأس الحول. أحوال التالية يعني محرم هم بداية الملك يا علي. خلط الصفر. يعني زكاة ملك ولا زكاة خلطة؟ هو ملك ما الخليط مخلوط. الخليط ملك مخلوط. لم يأخذ عن كونه ملكا. هنقول ملك ده ملك وده ملك بس ملك منفرد والملك مخلوط. مضى تعال نعملها على السبورة. زكاة الدرس قبل أن تأتي. زكاة الدرس قبل أن تأتي. أجب على السؤال بس. إجابة السؤال نعم أو لا. طيب لا نعم أو لا مش لم أستطع ولا أنا كنت مريض ولا أمي كانت بتنادي علي. يا نعم يا لا بلاش هذه هذا ليس من الدين وليس من الإيمان. يعني كنت تعبان كنت عيب وأنا لوت عليك. ربما أنت كنت مشغول بأهم دينا من الذي ذكر الدرس كل خلاص. كنت أنا أركز هذا كلام مش حلو. تعلم الاستقامة هذا ليس من الاستقامة في شيء. تعلم الاستقامة يا علي. ذكرت الدرس لا خلاص أذنبت بقى ولا ما أذنبتش ولا كنت مشغولا بأوجب من هذا هذا شيء آخر. أنا لست ربا أنا أسألك سؤالا جاوب عليه. تعلم الاستقامة هذه الطريقة تعلم تدرب النفس على الالتواء فيصل عليه التدليل والتورية ويقرب إليه الكذب. يعني شوية بشوية خطوات للكذب ويسوي لنفسه مرة بعد مرة أنه يجذب بدعوة شيء معين دعوة التجمل بدعوة التورية بدعوة كذا بدعوة تعود الاستقامة. أنا أسألك حتى لو لأنك لو ذكرت الدرس أو قرأته لم أسألت هذه الأسئلة. وكذلك محمد أنت ذكرت الدرس نفس الشيء. نضيع وقت بعضنا بسبب أننا لم نقرأ الدرس مع أني يعني أرجوكم من مرة بعد المرة أن تقرأوا الدرس. ملك يعني دخل الملك وقلنا إما بشراء أو بهبة أو بنفس أو بإرث. ملك كل واحد ألف وباء 40 في محرم. محرم 3400 مثلا. وبعد كده خلط صار خليط يبقى ده منفرد وده مخلوط او خليط في خلط الاربعين مع الاربعين فصار خليطا في صفر من نفس العدد. في محرم التالي محرم 1401 يكون قد مر على الملك كم حول. فهل نخرج الزكاة في محرم ولا لا نخرج الزكاة؟ نخرج الزكاة في محرم ولا نخرج الزكاة علي؟ ليه؟ من الخليط بدأ في صفر ولم يبدأ ولم يمر عليه حول. لماذا نخرج الزكاة أصلا؟ الملك يا محمد نخرج الزكاة في محرم التالي 1401 ولا لا نخرج الزكاة؟ ليه يا محمد خير؟ على ايه؟ تم على ايه؟ على الملك. العبرة بالملك؟ العبرة بالايه وحده؟ العبرة بالملك. العبرة بالايه؟ العبرة بالملك. ننظر بقى في الملك ده منفرد نخرج زكاة المنفرد. مخاليط نخرج زكاة الخليط. يبقى المهم ان انا تملك حولا كاملا يبقى حصل النماء. النماء ده في زكاة. خلاص؟ فعلى رأس الحول اللي هو 1401 محرم 1401 تم على ملك ألف وملك باء حول. فحصل لهما نماء فأوجبت الشريعة الغراء عليهما شاء في كل واحد. فيخرج ألف شاء ويخرج باء شاء. خلاص؟ اللي هنا مفهوم يا علامة؟ أنت والعلامة الذي وراءك مفهوم؟ طيب صفر 1401 ما الذي حصل؟ هل هو حال عليه حول ثان على ملكي؟ بالأول نبحث عن الملك، نبحث عن الملك، هل تم فيه حول أو لا؟ مش يحصل النماء؟ هل حصل له النماء؟ النماء ده يكون ايه؟ مقداره ضبطه حول عند الشريعة والرأي. فهل حصل له حول في ملكه ولا لا؟ بعد ما نبحث ان هو تملك ملكا حصل فيه نماء وهو مقداره عاد، نقول بقى هل هو منفرد ونقول الزكاة المنفرد ولا خليط ونقول الزكاة الخليط بشروطه. ففي صفر 1401 أو واحد تم له حول، كان حصل له نماء اللي هو ترجمته أنه حول ولا لم يتم على ملكي، تم له حول حول ثاني ولا لم يتم علي ومحمد، أي تم له حول ثاني على ملكي. طب احنا نبحث عن الملك الأول، ده احنا نبحث عن الملك وانت بتقول الخلطة، اللي هو السؤال الذي لا تجيب عليه. حصل له ملك حول او نماء على ملكه اللي هو اول خطوه، نبحث عن الملك. حصل له نماء ولا يحصل له نماء؟ ثم هنا في سفر لما جاء محرم، اذا كان زكاة المنفرد ولا الخليط؟ لما في محرم 1401 اذا كان زكاة المنفرد ولا الخليط؟ منفرد شاوشة. ليه؟ مع انه خلط لانه لم يتم. يبقى لأن أنا بحثنا الأول عن الملك، ثم بحثنا عن أي أحوالك هو منفرد أو مخلوط. في صفر 1401 هل تم له حول ثان ولا لم يتم له حول ثان؟ عليه تم له حول ثان. في صفر 1401 تم على ملك، يعني ملك ألف أو باء، تم له حول ثان يبقى ياخد الزكاة ليه؟ يبقى ألف أصلا ممنوعة، واحد مش ممنوع، اثنين نبحث فيها قبل واحد ازاي؟ نبحث عن الملك، تم له حول ولا لم يتم له حول؟ تم حول نبحث عن وضع ملكه، هو مملوك في صورة انفراد ولا في صورة خليط؟ فصفر 1401 لم يتم له عام ثاني، ولكن متى يتم عام ثاني؟ في محرم 1402. بحثنا كده وجدنا عنده ملك نماء ثاني، حول ثاني، قد يكون بقى أكثر من 40، المهم يعني قد تكون 40، قد تكون أقل، قد تكون أكثر حسب القهر الإله. نبحث بقى طبيعة الملك انفراد ولا خليط؟ خليط. يبقى نخرج بقى في محرم، هنا ما فيش حاجة، نخرج الزكاة خليط، هنا زكاة منفرد، هنا زكاة خليط، يعني هنا زكاة خليط يعني شاة واحدة على الاثنين، يعني نص جنة، وهكذا. محرم 1403 الأحوال المستقبلة زكاة خليط، وكانت بقية هذه الثمانون أو أقل منها بما يزيد عن 40 يرد فيها شيء. استقام الأمر معك يا محمد ومع علي؟ طيب نعم. الكلام ده يعني لو طلع مثلا واحد، لو ملك واحد مصارع وثلاثة خليط، ثلاثة مال، وعشرة مصارع مثلا، أو اثنين ثلاثة مصارع، يعني ممكن فرق يوم يعني كده؟ مال إيه؟ إن هو ملك واحد مصارع الشياه يعني؟ وخلص في ثلاثة مصارع. حلو. فإذا نفس الحالة دي؟ إيه الفرق بين صفر وثلاثة محرم؟ ليه بالشهر؟ ده مثال بس. وصلنا الى فين؟ اتفضل. نعم اتفضل. طب لو افترضنا ان هو عنده 60 شهر، خلاص 20 ونصف مع السلطه 40، وفي 40 ما خلصوش، يعني انت بتقول الف كان عنده 40 شاه، خلط منها 20 والاخر خلط مع 20، مش كده؟ حضرتك عنده 60، الف عنده 60 خلط منها حاط 20 مع 20 بين صار 40. سؤال هل هيخرج عند 40 تفكير وال40 اللي هم اخطاؤه؟ هيخرج هنا ذكاء وهنا ذكاء. هنا ذكاء المنفرد هنا ذكاء الخلق. شرط بشروطي بشروط الحولية وشروط كذا وشروط كل الشروط بقى في الفرق بين ايه وايه؟ الفرق بين المسألين المسألة اللي قلنا عليها هنا اللي هو لما الفرصة مش هتوصل ممكن مثلا 30 شهر. اهو المسألة اللي قبليها اللي كانت مكتوبة كانت مكتوبة 15 يعني 15 مع 15 وكان عنده 25 كان عنده 25 فدي فيها ذكاء لهذا فقط لأنه ملك الفاضل ذكاء هنا فقط. طب ليه هنا فرق؟ يعني زكاة الخليط يشترط فيها أن تبدأ غلطات. يقول لي من الشرط اللي هو لم يذكره الشارح وذكره المحشي يقول يشترط بلوغ النصاب إما في الخليط وإما على الأقل يكون في نصاب مع أحدهم وهنا تم النصاب أحدهم فيخرج على الألف فقط. الألف فقط يقول يشوف الزكاة وبه الألف الزكاة لأنه لا عنده في ملكه الخاص للنصاب ولا عنده مع شريكه وخليطه ومجاوره نصاب فبه لا يخفي الشيء. لا عنده في ملكه الخاص نصاب ولا في خليطه بألف نصاب لكن ألف يملك تحت ملكه نصاب فعلا اللي هو 25 و15 المجموع 40 يخرج زكاة ولا لا يخرج زكاة؟ هنا بقى يخرج زكاة مرتين مرة عن الأربعين منفردة زكاة المنفرد ومرة عن العشرين مع أخيه وشريكه ومجاوره زكاة الخليط. هنا يخرج نصف شاة وهنا يخرج شاة لكن هنا هيخرج شاة كاملة عن هذه الأربعين المتفرقة. واضح ولا في سؤال؟ في أي سؤال لأحدكم؟ بقي شرط قال وعاشر يعني زيد عاشر من الشروط وهو أن يكون من أهل الزكاة كما مرت الإشارة إليه فجملة الشروط عشر. إذا أخرجت منها الضعيف يعود مرة أخرى إلى سبعة أو إلى ثمانية. قال إن كان المراح واحدا وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا فقوله مأوى الماشية ليلا فهو اسم لموضع مبيت الماشية وهو المسمى بالزريبة يعني اللغة العامية عندنا نقول الزريبة يعني مبيت مكان مبيت الايه الماشية. ويستخدم هنا ألفاظا استخدم قبل ذلك وسيستخدم بعد ذلك ألفاظا متداولة في عصره لمناسبة الدرس يعني أو الفصل. والمسرح والمسرح هو رقم اثنان والمسرح واحدا. ما هو المسرح؟ قال بفتح الميم وسكون السين الموضع الذي تسرح إليه الماشية أي الموضع الذي تساق إليه الماشية من المأوى اللي هو تأوي إليه ليلا المسرح من المراح لتستمع فيه ثم تساق إلى المرعى يعني هو مكان تجميع نقطة تجمع أو تجميع من المراح مأواها في الليل لينطلق بها المرعى. يبقى عندنا مراح ثم مسرح ثم مرعى. مراح مكان المبيت ليلا جمع في النهار في المسرح ما تسرح به إلى المرعى. قال وهو المسمى عند العوام بالمراح وعبارة الشيخ الخطيب اسم تكلم على ايه على المسرح اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق الى المرعى وهي اولى من عبارة الشارح قال انه يلزم عليها يعني على عبارة الشارح يلزم عليها على عبارة الشارح اللي هي مفضولة اتحاده مع المرعى الاتي. عبارة الشارح تجعل المعنى المسرح والمرعى واحدا يعني عبارة الشارح ايه والمسرح المراد بالمسرح الموضع الذي تسرح اليه الماشية ثم المرعى كذلك لان المرعى قال المرعى معناه المكان الذي تسرح اليه الماشية لتأكل لا، المسرح مش بصراحة المشيئة، هي تجمع فيه لتنطلق منه إلى المرعى. عبارة الشيخ الخطيبي أدق، وعبارة الشيخ الخطيب اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى، وهي أولى من عبارة الشارح، لأنه يلزم عليها على عبارة الشارح اتحاده مع المرعى الآتي، لأنه يصدق عليه، يصدق على المرعى عليه اللي هو المرعى يعني الموضع الذي تسرح إليه الماشية. فعلا المرعى الذي ترعى فيه هو اسم للموضع الذي تسرح إليه الماشية، لكن لتأكل، هذه تسرح إليها اللي هي المسرح، تسرح إليها لتتجمع إلى نقطة تالية وهي المرعى، وهذه تسرح إليها لتأكل. إذا يصدق عليه يعني على المرعى، الضمير يعود على المرعى. فالمسرح يطلق على كل منهما لأنها مسرحة إليهما. اللهم إلا أن تجعل إلى بمعنى من. لو خلينا عبارة الشارح المراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية، نخلي إلى بمعنى من، فيبقى تسرح منه الماشية، يبقى كده نستقيم الكلام، لأنها تسرح منه إلى المرعى، فيكون المراد الموضع الذي تسرح منه الماشية إلى المرعى، تستقيم عبارة الشارح وتنضبط. قال والمرعى رقم 3، والمرعى والراعي واحدا. وفي الحقيقة المرعى شيء والراعي شيء آخر، فتجميع جمعهما في مكان واحد يعني خلاف الأحسن. قال والمرعى بفتح الميم هو اسم للموضع الذي ترعى فيه الماشية أو ترعى فيه الماشي. والراعي زاده الشارح على كلام المصنف، لأن الراعي ده من كلام الشارح خارج القول. والمراد بوحدته، المراد أن يكون الراعي واحدا. إيه؟ قال ألا تختص ماشية كل واحد براع، وإن تعدد مفيش مانع أن يكون عندنا نحن الشريكين عندنا 10 من الرعاة، 100 من الرعاة، بس المهم ان هما هذه المئة ترعى ماشيتنا جميعا. ليس المقصود ان يكون الراعي، ان يكون الراعي واحدا، ليس المقصود ان يكون واحد في العدد، لا، المقصود ان يكون عدد الرعاة قائم على ماشيتينا، ان لا يستقل كل براع او كل برعاة، يعني انا ماشيتي لها راعي او رعاه وماشيتك انت لها راعي او رعاه، يبقى كده لم تتوفر شروط الشركه او الخلط. المقصود ان يكون ما يرعى ماشيتنا رعاه راعي واحد او رعاه غير متفرقين، رعاه غير متفرقين. فقال والمراد بوحدته، ضمير يعود على الراعي، بوحده الراعي، مش ان يكون واحد في العدد، أن يكون غير متفرق. ألا تختص ماشية كل واحد براع، وإن تعدد ممكن يكونوا 3-4 زي ما يكون، أخذا مما سيأتي في الفحل، كما في الفحل أيضا سأتكلم عن أن يكون يشترط أن يكون الفحل واحدا. أيضا الفحل الواحد مش شرط بمعنى الوحدة، أن يكون فحل واحد فقط، لا، المقصود أن يكون الفحل الذي يطرق هذا وهذا، أو عدد الأفحال الذي يطرق هذا وهذا واحد، إذا طرق هذا يطرق هذا، 3 يطرق هذا يطرق هذا، يطرق ماشية هذا يطرق ماشية هذا، أخذا مما سيأتي في الفحل. ما هو الراعي بقى؟ ما تعريف الراعي؟ قال وهو الحافظ للحيوان. وهو أي الراعي تعريفه لغة يعني الحافظ للحيوان، يحفظها من السباع، يحفظها مما يؤذيها من وقوع في نهر إلى غير ذلك. وأصله، أصله في اللغة بقى الحافظ لغيره مطلقا، يعني أصله الأول، أصله يعني في الوضع، أصله لغة، ما قاله وهو الحافظ للحيوان ده ما هو لغة أيضا، لكن يقول على اللغة الأولى يعني الوضع الأول، الوضع الأول للراعي هو الحافظ مطلقا، حافظ الحيوان، حافظ الإنسان، حافظ الأشياء، فهذا الراعي. ثم وضع الثاني أنه خاص بالحيوان، بحيث أنه إذا أطلق الراعي أين الراعي، يبقى انصرف إلى الحفظ الحيوان خلاص. وأصله أي الأصل الأول، أصله أي الأصل الأول في اللغة، أصل الوضع الأول، الحفظ لغيره مطلقا ومنه قيل للوالي راع، قيل الوالي اللي هو الإمام العام راع، وللعامة رعية، قيل العامة التي يرعاها الوالي قيل رعية. كم عندك مختلف؟ زاد يا أخي. يعني من قيل للوالي راع بالياء؟ زيادة خلاف الأصح، راع لأنه منقوص. كما في الحديث كل راع مسؤول عن رعيته. طيب، يبقى الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والأم في أولادها راعية ومسؤول عن رعيتها، وهكذا. يبقى حافظة، يعني حافظ وحافظة. الشرط الرابع الفحل واحدا. قال والفحل أي الذكر الذي يضرب يطرق الماشي واحدا. المراد بكونه واحدا ألا تختص ماشية أحدهما بفحل وتختص ماشية الآخر بفحل وإن تعدد وكثر. مفهوم يا جماعة هذا الكلام؟ يعني حتى لو كان ثلاثة من الفحول، ما دامت هذه الثلاثة تطرق ماشية هذا وهذه ماشية هذا، خلاص يبقى اسمه فحل واحد، يعني لم يتفرق فحل هذا عن فحل هذا. الفحل جنس، هنا مقصود جنس، وحدته جنس. قال بحيث، انتبه بقى لو سمحت، بحيث يكون مرسلا ينزو على كل من الماشيتين سواء كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما. هذا الفحل هو أحد ملك أحد الماشية التي، واحد من الماشية التي أملكها أنا أو تملكها أنت، أو معار لي أو معار لك أو معار لكلينا. المهم أن هذا الفحل الواحد أو المتعدد، فحل فحلان ثلاثة أربعة، ملك لأحدنا أو لكلينا أو معار لأحدنا أو لكلينا. بحيث يكون مرسلا، يعني نرسله، يعني طبعا احنا لا نملك أن نقهره على أن ينزو أو يطرق، لكن نرسله وبطبيعته التي خلق الله تعالى عليها يطرق الإناء. ينزو يعني يطرق، ينزو يطرق على كل من الماشيتين سواء كان اللي هو الفحل ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما. انتبه السؤال لو سمحت، بحيث هذه الحيثية، هو سبق الكلام قال المراد بكونه واحدا ألا، انتبه، المراد بكونه واحدا ألا تختص ماشية أحدهما بفحل ما تختص ماشية الآخر بفحل وإن تعدد وكثر. بحيث هذه تسمى حيثية، هذه الحيثية للنفي ولا للمنفي؟ حيثية يعني شرح، يعني تقييد يقيد الكلام السابق، يقيد الكلام السابق. الحيثية معناها تقييد، فهو يقيد ماذا؟ يقيد النفي ولا المنفي؟ نحن معنا الآن يقول المراد بكونه واحدا ألا تختص ماشية أحدهما بفحل وتختص ماشية الآخر بفحل وإن تعدد وكثر، بحيث يكون مرسلا ينزو على كل من الماشيتين سواء كان إلى آخره. هذه الحيثية، هذا القيد، حيثية للنفي ولا للمنفي؟ فين النفي فين المنفي؟ أيوة محمد، حيثية للنفي اللي هو إيه بقى؟ لا تختص، بيشترط علي ألا تختص ماشية أحدهما بفحل وتختص ماشية الآخر بفحل، هذا هو نفي لا تختص. وفين المنفي؟ أين المنفي؟ مدخول أداة النفي، النفي هو أداة النفي مع المنفي. أداة النفي كانت لا أو لم أو ليس أو ما، أي أداة من أداة النفي. النفي المنفي هو مدخول أداة النفي، ما دخلت عليه أداة النفي يسمى المنفي، ثم المنفي. اقرأ العبارة كده، املي علي العبارة. ها، لا تخطط، اقرأ لا تخطط ماشية احدهم ماشية احدهم لا تخطط ماشية أحدهما مضاف إليه ها بفحي ما تقصف وماشية الأخر بفحي وإن تعبت الأوقات بحيث أو بخيط حيثي بحيث يفضل ها حيث يكون مرسلا بحيث يكون مرسلا ينزو على كل من ينزو على كل من الماشيتين ولا من الماشيتين يعني بيشرح بيشرح حيثيا بيشرح ويقيد ويوضح ويبين انه يكون مرسلا على ينزو على كل من الماشيتين هذا شرح لماذا شرح لاي شيء شرح للنفي وللمنفي اين النفي او اين المنفي النفي هو لا اغلب النفي عموما مع ما دخلت عليه هذا نفي عمليه نفي مصدر يعني نفى ينفي نفيا نفى يعني قال لا تختص ماشيه احد هذا النفي عندما قال لا تختص يبقى نفى يبقى ده نفي المنفي اختصاص الماشيات احدهما بالفحش يبقى هذا الاول هنا المنفي هذا هو المنفي لم ياتي احمد اين النفي من اول هنا الى هنا لم ياتي احمد هذا نفي نفي لمجيء احمد انا نفيت نفى ينفي نفيا يبقى نفي لمجيء احمد وكل هذا من اول ادب النفي الى النهايه هو ده هو النفي ما هو المنفي مجيء احمد اتيان احمد من اول ياتي الى احمد هذا هو الذي تسلط عليه النفي هذا الذي نفيته ما موقف اتيان احمد اتى ولم ياتي اتى يبقى اتى احمد ده مثبت لم ياتي يبقى نفي يبقى هذا هو المنفي نفيته باداه النفي لم نفيته يبقى هذا كله هو النفي في مشكله تقول مثل هذا في النهي نهي ومنهي لا تكذب يبقى اسمه ايه نهي وهذا هو المنهي عنه الكذب ان تكذب ان تكذب منهي عنه طيب الحيثية هذه حيثية للنفي ولا للمنفي يعني شرح لايه توضيح لايه للنفي كله يقول لي بحيث يكون مرسلا على كل من الماشيتين ينزو عليهما بلا فرق يبقى ده حيثيه للنفس لعدم الاختصاص يعني ولا حيثيه للاختصاص وبيقول لي هنا ينزو على الاثنين يبقى يختص ولا لا يختص لا يختص يبقى شرح للنفس عدم الاختصاص ولا شرح للمنفي وهو الاختصاص للنفي عبد الرحمن للنفي في حد ليه تعريف اخر حد بيقول انه للمنفي يقول انه ينزو على الاثنين ده شرح لعدم الاختصاص ما هو عدم الاختصاص معناه العموم يبقى ده حيثيه للايه للنفي حد فاهم حاجه حد مش فاهم نعيد شيئا احمد وكا فاهم ايوه اي ان اتحد نوع الماشيه الفحل اشتراط وحده الفحل ان اتحد نوع الماشيه ان كان نوع الماشيات واحدا لكن ان اختلف خلاص يكون لكل نوعين فحلا مش مشكله تقييد لاشتراط كونه واحدا بالمعنى المذكور بالمعنى المذكور ان هو الوحده مش مقصود بها الانفراد الوحده مقصود بها وان تعدد المهم لا يطرق كل واحد او كل ماشيه فحل دون الاخر وقوله فإن اختلف نوعها كضأن ومعز مقابل لقوله إن اتحد نوع الماشية فيجوز إلى آخره. فيجوز إيه؟ فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته. إذا عندنا خليط من البأس وخليط من المعز، فيكون عندنا فحل واحد أو أكثر يطرق كل البأس، وفحل واحد أو أكثر يطرق كل المعز. يبقى هذا يصدق عليه أنه اتحد الفحل، لأن لكل نوع فحل واحد. قال فيجوز إلى آخره، أي فلا يشترط كونه واحدا بالمعنى السابق ولا يضر اختلافه للضرورة حينئذ. يطرق بضم الراء من باب دخل كما في المختار. أيوة يا محمود يا ابن حنفي، صح كده؟ محمود الشربيني، محمود بن الشربيني رحم الله جدك. يطرق بضم الراء من باب دخل كما في المختار، يعني ايه يا محمود يا ابن الشربيني؟ يطرق بضم الراء من باب دخل، يعني ايه الكلام ده؟ كما في المختار يعني ايه الكلام ده؟ طيب انقل اللي انت عايزه، نقلت ولا لسه؟ طيب الان هنقرا كلاما جديدا. يطرق بضم الراء من باب دخل كما في المختار، يعني ايه كما في المختار؟ توصلت الى الجمله ولا لم تصل اليها بعد؟ طيب اقرا الجمله كده، يطرق بضم الراء من باب دخل كما في المختار، يعني ايه كما في المختار؟ ها؟ احسنت جدع انت اخر واحد. يعني ايه كما في المختار؟ ها؟ كما في الاحسن. المختار هو الاحسن؟ لا، عبد الرحمن. عبد الرحمن ايه؟ ايه؟ عبد الرحمن ايه؟ عبد الرحمن ايه؟ سبي. عبد الرحمن سبي. كما في المختار يعني ايه كما في المختار؟ الكتب. من باب دخل يعني ايه يعني عبد الرحمن سبي؟ من باب دخل يعني ايه؟ بس يا محمود يا ابن الشربين اسكت. يطرق بضم الراء من باب دخل. في قراءة ورش يعني ايه الكلام ده؟ ايوه نعم. وصلت لي شيء؟ باب دخل يعني باب دخل. يطرق من باب دخل يعني ايه؟ انت تعيد الكلام يعني، مش فاهمها؟ طيب تعال. نعم. لا خلاص، ما سألتك وانت لم تجب. هيا تفضل انت، ما اسمك؟ محمد. من باب دخل يعني ايه يا محمد؟ كما في المختار يعني ايه يا محمد؟ ها انت ما اسمك؟ رضوان. رضوان. رضوان تفضل، قل يا رضوان. من باب دخل يدخل دخولا، دخل يدخل دخولا يعني على وزنه، على وزن تصريفه، على تصريفه، تصريفه في المضارع والمصدر. كما أن دخل يعطي لك فعلا مشهورا، دخل يدخل دخولا، طرق يطرق طروقا. يعني إذا أردت أن تعرف تقاليد هذه الكلمة وتصاريف هذه الكلمة، عينها في المضارع شكلها إيه؟ طرق يطرق بضم الراء. طيب يطرق ويبقى في المصدر إيه؟ طرقا ولا طروقا؟ قال لك من باب دخل، يبقى دخل في الماضي يبقى طرق في الماضي، يدخل في المضارع يبقى يطرق، يدخل في المضارع يبقى يطرق في المضارع، دخولا في المصدر يبقى طروقا في المصدر. كما في المختار يا رضوان، ها احسنت، كما في مختار الصحاح. مختار الصحاح من الذي ألفه يا رضوان؟ من الذي ألف؟ خذ 50 قرشا لرضوان. من الذي ألف مختار الصحاح يا علامة؟ ماليزي ولا اندونيسي؟ ماليزي. ما اسمه؟ محمد الماليزي. من الذي ألف مختار الصحاح؟ من الذي ألف مختار الصحاح؟ أنت أتعب. أحمد وكة. بعد كل هذا العمر، بعد كل هذا العمر، محمد بن سعيد أبو بكر الرازي. طيب هذا اختصار لإيه؟ مختار الصحاح يعني منتخب، مختار يعني منتخب، ومختصر من كتاب الصحاح. كتاب الصحاح لمن؟ نعم. بعد كل هذا العمر نسيت. ما الفرق بين النسيان والسهو؟ ما الفرق بين النسيان والسهو؟ دون نسيء عن الذاكرة. أيهما؟ أيهما يعني؟ ما الفرق بين النسيان والسهو؟ النسيان هو ذهول الشيء عن الذاكرة. ذهول الشيء عن الذاكرة؟ تعبير خطأ بس يعني. طيب ده النسيان، وفين والسهو؟ أي كلام، أي حاجة. نجم الدين تعرف شيئا؟ طب من صاحب الصحاح يا نجم الدين؟ تعرف صحيح؟ تعرف ها؟ جوهري. أحسن. الفرق بين النسيان والسهو حد يعرف؟ نعم. النسيان يكون فترة كبيرة. أيوة. السهو فترة قصيرة عشان أتذكر. النسيان فترة طويلة والسهو فترة قصيرة. خلط، كلام خطأ 100%. الناسي إذا ذكرته لم يتذكر، والساهي إذا ذكرته تذكر. هذا الفرق بين النسيان والسهو. الناسي إذا ذكرته لم يتذكر. أنت فعلت كذا، أنت أعطيت كذا، أنت قلت كذا، ما حصلش. لا أعرف هذا، هذا كلام جديد علي، أجنبي. الساهي من إذا ذكرته تذكر. أنت فعلت كذا، نعم فعلته، صحيح، صدقت. أنا كنت ساهيا، كنت غافلا فتذكرت. طيب يبقى عرفت ايه محمود يا ابن الشربيني؟ يطرق بضم الراء من باب دخل، يعني على تصاريف دخل وتقاليب دخل في مضارعه ومصدره، كما في المختار، اي كما في مختار الصحاح لابي بكر الرازي الذي اختار كتابه الصغير الوزير من كتاب الصحاح للجوهري، وهو من اعظم كتب اللغه، معدم يعني. قال والمشرب، رقم 5، والمشرب بفتح الميم والباء وبالباء في آخره، ويقال المشرع بالعين بدل الباء، يعني بنفس التشكيل، هو شكل لك المشرب وغير فقط بدل الباء عين، يعني بنفس التشكيل بفتح الميم أيضا. أي الذي تشرب منه الماشية، فهو موضع شربها كعين أو نهر أو غيرهما، أي كترعة، ترعة بضم التاء، واحدا أي بالمعنى السابق، وهو عدم التميز، بحيث لا تختص ماشية كل منهما بمشرب، فلا يضر تعدده من غير تميز. إذا كلها تشرب من نهر النيل ومن ترعة الإسماعيلية ومن مش عارف من عين العين السخنة، مفيش مانع تعدده، لكن كلها ماشيتي وماشيتك تشرب من هذه الأوعية الثلاثة أو هذه المجاري الثلاثة أو هذه المصادر المائية الثلاثة. مفهوم يا طلبة العلم؟ والحالب ده رقم 6، يعني أن يكون الحالب واحدا. قال الحالب إلى آخره مبتدأ خبره جملة قوله هو أحد الوجهين، هو أحد الوجهين بين قوسين خبر المبتدأ اللي هو كلمة الحالب. قال وهو ضعيف، اشتراط كون الحالب واحدا ضعيف، ولذلك قال الشارح يعني والأصح عدم الاتحاد في الحالب. هذا الكلام من المصنف أبي شجاع ضعيف في المذهب، ودعني أصحح لك هذه المعلومة، فالأصح في المذهب عدم الاتحاد في الحالب، أي الأصح عدم اشتراط الاتحاد في الحالب، ويبدل باتحاد الراعي الذي زاده الشارح فيما تقدم. يبدل باتحاد الراعي، يعني دعك من هذا الضعيف وضع مكانه اتحاد الراعي الذي زاده الشارح. إذا كده هذا الشرط السادس أسقطه وضع مكانه شرطا آخر، فلازلنا في ستة شروط إلى الآن، لأنه زاد شرط الراعي اتحاد الراعي. ويبدل باتحاد الراعي الذي زاده الشارح فيما تقدم، فإنه شرط على الأصح، يعني فيه خلاف، الأصح اشتراطه. فالعدد في الشروط لم ينقص بل هو باق بحاله. قوله وكذا المحلب، أي ففيه الوجهان والأصح عدم اشتراط اتحاده. ومثل الحالب والمحلب جاز الغنم، الذي يجز الغنم يعني يأخذ فروتها، الفرو الصوف، يجز الصوف من عليها، يكون يشترط أن يكون واحدا أو فيها خلاف، والأصح عدم اشتراطه أيضا. ومثل الحالب والمحلب يعني مثلهما في ماذا؟ في كون اشتراطهما مختلفا فيه، والأصح عدم الاشتراط. جاز الغنم الذي يأخذ شعر أو صوف الغنم، وآلة الجز أن تكون آلة الجز واحدة، أن يكون الجاز واحدا وآلة الجز واحدة. ففيهما أيضا الوجهان، والأصح عدم اشتراط اتحادهما. قال رقم 7 وموضع الحلب أي المكان الذي تحلب فيه الماشية. الحلب بفتح اللام، قال قوله بفتح اللام أي على الأفصح. فالحلب كالطلب، يقال حلب يحلب حلبا كطلب يطلب طلبا، يبقى حلب على وزن طلب، طلب يطلب طلبا، حلب يحلب حلبا. وموضع الحلب واحدا أي بمعنى عدم الاختصاص والتميز كما سبق في نظيره، وأي وإن تعدد بشرط ألا يتميز ماشية هذا في موضع حلبها عن ماشية هذا في موضع حلبها. فلو كان للجميع ثلاثة محالب لا يضر، لأنها يصدق عليها أنها اتحدت. وحكى النووي إسكان اللام بدل الحلب الحلب، أي ففيه لغتان فتح اللام وإسكانها، سواء كان اسما للبن المحلوب أو بمعنى المصدر كما هو المتبادر من الشارح. لأنه قال إيه في الشارح؟ قال وحكى النووي إسكان اللام، وهو وهو اسم اللبن المحلوب ويطلق على المصدر. لبن المحلوب اسمه حلب أو حلب، والمصدر يعني العملية نفسها ممارسة إخراج اللبن من الضرع تسمى حلبا أو حلبا. فقال المحشي ففيه لغتان فتح اللام وإسكانها، سواء كانت من للبن المحلوب أو معنى المصدر كما هو المتبادر من الشارح، خلافا لما قاله المحشي أي البرماوي من التوزيع فجعله بفتح اللام وزع، يعني جعله لف في لف ونشر، فجعله بفتح اللام اللي هو الأول بمعنى المحلوب، وبسكون اللي هو الثاني بمعنى المصدر لف ونشر مرتب، وجعل قوله وهو اسم للبن راجعا للمفتوح، وقوله ويطلق على المصدر راجعا للساكن، فلف ونشر مشوش، فيكون على اللف والنشر المرتب في الأول يعني، مع أنه على صنيعه لا يصح ضبط ما في المصنف بالفتح. على هذا الصنيع لا يمكن أن نضبط ما في كلام المصنف أبي شجاع بالفتح اللي هو الحلب، لابد أن نضبطه بالسكون الحلب، لأنه لا يصح إراث المحلوب. لا يمكن أن يكون شرط من الشروط اشتراط كون المحلوب واحدا، مش ممكن، لا يمكن أن تصور أن يكون المحلوب من ماشيتي هو نفس المحلوب من ماشيتي باء أو الشريك، لابد من الاختلاف طبعا. يبقى الكلام إيه؟ على أنه الحلب بمعنى المصدر بمعنى عملية إخراج اللبن من الضرع. الموضع انتهى، اللي هو المصدر، كلام على المصدر. انتظر بس. قال لأنه لا يصح رأس المحلوب إذ لا يشترط اتحاد موضعه، لا يشترط اتحاد موضع اللبن المحلوب. اللبن المحلوب لي هو نفس اللبن المحلوب لك في نفس الموضع، مش ممكن أنا أضع لبني في إناء ولبنك لابد أن يكون في إناء آخر، حتى لو كان في إناء واحد فموضع لبني غير موضع لبنك، لأنه هذا في هذا تحت وهذا فوق، هذا كذا وهذا كذا. المهم إذ لا يشترط اتحاد موضعه، لا يضر لو وضعنا لبني في إناء ولبنك في إناء آخر، ما الضرر اللي هترتب على هذا؟ فلا يضر كون كل واحد يأخذ لبن ماشيته بعد حلبه إلى بيته، مثلا أنا أخذه في إناء إلى بيتي وأنت تأخذ لبنك إلى بيتك، هذا لا يضر. لذلك قال الشارح بعد قوله ويطلق على المصدر، قال إيه المحشي؟ قال إيه الشارح؟ وقال بعضهم وهو المراد هنا، المراد هنا بموضع الحلب هو موضع عملية الحلب نفسها. قال ويشترط أن يكون موضع الحلب واحدا، موضع الحلب المكان الذي يحلب فيه والمكان الذي يوضع فيه اللبن. الموضع خلاص احنا متفقين على انه موضع، بس موضع ايه؟ موضع الحلب، الحلب بمعنى اللبن ولا بمعنى عملية الحلب؟ لا، بمعنى عملية الحلب. موضع الحلب واحدا، موضع اخراج اللبن من الضرع واحد، فيأتي الحالب ويخرج لبن ماشيتي في مكان ويخرج لبن ماشيتك في نفس المكان، لكن أن تخرج بلبنك أنت إلى مكان وتضعه في مكان وأنا أخرج بلبني وأضعه في مكان آخر لا يضر. ولذلك قال الشارح بعد قوله يطلق على المصدر، قال إيه؟ وقال بعضهم وهو المراد هنا، فالذي يشترط اتحاد موضعه إنما هو المصدر بمعنى فعل الحالب دون موضع اللبن المحلوب، فتدبر. في أي سؤال؟ قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى: فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا، يعني لا تقريبا، بحيث لو قل ولو شعرة عن هذه 20 لا زكاة. ونصاب الذهب بدأ في نصاب زكاة النقدين، ونصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا بوزن مكة، لأن الحديث في أبي داود في أبي داود والنسائي بإسناد صحيح المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة على ما كان عليه أهل المدينة وأهل مكة. والمثقال ما هو المثقال؟ 20 مثقالا. ما هو المثقال؟ والمثقال درهم وثلاثة أتباع درهم. المثقال درهم وثلاثة أتباع درهم. وفيه ضمير يعود على النصاب نصاب الذهب. وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر. ربع عشر المثقال 20 مثقالا ربع عشر 20 مثقالا نصف المثقال لأنك زكاة نصابها 20 مثقالا. المخرج من هذه 20 واحد على 40. المخرج من هذه 20 أو من الزيادة على 20 20 فما فوق يخرج 1 على 40 نصف العشر يعني 1 على 40. هذه العشر نصفها 1 على 20. 1 على 20 هم كانوا 20 مثقال. يعني نصف متر. ربع العشر مش نصف العشر نقل. ربع العشر 1 على 40. ربع العشر يعني 1 على 40. أي قيمة زكاة عندك أقسم على 40 على 100 ألف جنيه أقسم على 40 تصرف على الصف كده 2500. خلاص في كل 1025 أو اقسم المجموع على 40 لأن ربع العشر معناه عشر ثم ربع هذه العشر فتصير 1 على 40. طيب قال وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد على 20 مثقالا بحسابه. كل زيادة بحسابه يعني ربع عشر الزيادة أيضا. وفيما زاد على 20 مثقالا بحسابه وإن قل الزائد. وإن قل هذا الزائد. إذن هذا فرق جوهري بين زكاة النقدين وبين زكاة الإيه؟ المواشي. المواشي فيها وقف وزكاة النقدين فيها وقف. ف 40 شاة فيها شاة 41 فيها شاة 60 فيها شاة 80 فيها شاة 120 فيها شاة 121 يبقى فيها شاتان. فالمسافة ما بين 40 و 121 وقت. لكن هنا ليس هناك عندنا وقت ليس عندنا مسافات بل كل زيادة فيها مخرج كل زيادة فيها مخرج كل زيادة فيها مخرج وإن قل الزائد. ونصاب الورق بكسر الراء وفيها أيضا سكون الراء وفيها فتح الراء لغات ستأتي في الحاشية إن شاء الله. ونصاب الورق بكسر الراء وهو الفضة. عندنا ورق وعندنا ورق لغة أخرى وعندنا سكون الراء مع تثليث الواو ورق ورق ورق يبقى كده كم لغة؟ ها؟ خمس. ورق ورق 2 سكون الراء مع تثليث الواو وثلاثة. ثلاثة وثنين كام؟ شاطر يعني شاطر يا حبيبي شاطر شاطر يا أحمد وقت. ورق ورق وسكون الراء مع تثليث الواو. سكون الراء مع تثليث الواو كم وجه يا أحمد يا علي؟ ثلاثة واثنين شاطر. ومعنا وجه سادس كمان لغة سادسة. لغة سادسة اللي هي الرقة. الرقة يعني بإبدال الواو تاء مربوطة. رقة كجهة. جهة كان أصلها واجهة فأبدلنا الواو تاء مربوطا في النهاية بقت جهة. كذلك رقة أصلها ورق أو ورق فأبدلنا الواو تاء مربوطة في النهاية. يبقى كده كم لغة؟ 6. شطار يا أولاد. ها ونصاب الورق بكسر الراء هو وهو الفضة. طبعا في مشاكل في مصائب هنا بقى، يأتي أحدهم يقول لك النقود هذه التي معنى الأوراق التي معنى الجنيهات أو الدولارات أو ما شابه الريالات، فيقول لك زكاة الورق، لأنه قرأ الحديث بلا تشكيل ولأنه لا يعرف، فيقول زكاة الورق، زكاة الورق ربع العشر ومصاب الورق 100 درهم. لا، مش ورق، هو ورق. وحتى على كونه الورق لأن فيها لغة بالفتح وإن كان الحديث بالكسر، فالمقصود بالورق هو الفضة مش الورق الذي معنا الآن، لأنه لم يكن موجود من أصل في عصر النبوة البشرى. جهل مركب، جهل مركب. نقود، نقود هي لأن مرجعها الذهب والفضة فيها الزكاة حتى لا يضيع حق الفقير، لكن هي في الحقيقة زال غطاءها الذهبي والفضي، هي أصلها كانت تحت غطاء الذهب والفضة، يعني أصل في هذه الأوراق النقدية التي بين أيدينا سواء كانت ورقا أو كانت عملة فضية أو ما أو ذهبية أو أي ما كان، كان أصلها لا تخرج من المصلحة تسك العملة إلا تحت غطاء من الذهب والفضة. كان هذا في عصر ما خرجت، في أول ما خرجت، ثم صارت الأمور إلى غير ذلك، صارت الأمور بغير سقف الذهب والفضة، فالدولة تخرج هذه الأوراق وهذه العملات بغير سقف الذهب والفضة، فحقها ألا يكون فيها زكاة أصل. لكن لو صرنا مع هذا سيضيع حق الفقير. ولذلك الشافعية قالوا لا ربا في هذه الأوراق، لا ربا في هذه الأوراق، ولو راجت رواج النقود، لو راجت رواج الذهب والفضة، لأنه خرجت عن، لأن الربا يكون في الذهب والفضة وهذه ليست الذهب والفضة، خرجت عن غطاء الذهب والفضة، كان القياس أن يكون لا زكاة فيه أيضا، نفس العلة، لأنها خرجت عن سقف الذهب والفضة. لو لم نخرج عنها الزكاة لضاع الفقير، لضاع المستحقون، فنخرج الزكاة عن هذه الأوراق التي ليس لها سقف من الذهب والفضة حفاظا على حق المستحقين اللي هم مصارف الزكاة الثمانية. تخرج على الوجوب يعني؟ على الوجوب. الزكاة معناها الوجوب، تعرف الزكاة مش واجبة يا علي؟ الورق يعني مش داول ما هو بنقول العلة كده، العلة لو هو لو ما خرجناش لهذا هيضيع حق الفقراء والغارمين وكذا، مش على الندب، على الوجوب. يا علي، طيب وصلنا الى فين؟ ونصاب الورق بكسر الراء والفضة 100 درهم وفيه ربع العشر، وهو 5 دراهم، فيه يعني المخرج منه اللي هو الواجب ربع العشر، وهو 5 دراهم، يعني 240 5، وفيما زاد على 200 بحسابه وإن قل الزائد، لأنك عرفت أن لا وقف فيه. قال ولا شيء في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصابا. المغشوش من الذهب والفضة، لأنه يقول لك أن الزكاة في الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين، يعني هيئة عملة أو على غير هيئة عملة. فإن كانت العملة مغشوشة، يعني جاء الحاكم وأخرج عملة مغشوشة، يعني مغشوشة يعني مخلوطة بغير جنسها، مثلا ذهب مخلوط بفضة، طبعا هذا يخفف من قيمته ففيها نوع من الغش، فضة مخلوطة بحديد أو نحاس أو ما شابه من المعادن، يبقى هذا مغشوش. المغشوش هذا ليس فيه الزكاة إلا لو بلغ خالصه نصابا. فلو عندك 20 مثقالا من ذهب المغشوش بفضة فلا زكاة فيها، لأن خالص هذا الذهب لا يبلغ 20، بخلطه بالفضة صار خالص الذهب في 20 مثقال أقل من 20، فلابد أن تأخذ أكثر من 20 مثقالا حتى يبلغ خالص هذا المغشوش 20 مثقالا، حينئذ تكون فيها إيه الزكاة. وهكذا في الفضة، ولا شيء في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه، خالص المغشوش نصابا، مثلا 30 مثقالا من المغشوش يخرج منه 20 مثقالا من الخالص، حينئذ يبقى في زكاة في هذه 30 المثقال المغشوشة بقدر نصف مثقال، بقدر نصف مثقال من الذهب الخالص. قال: ولا يجب في الحلي المباح زكاة. المباح اللي هو عند المرأة تتزين به، اللي هو عند الرجل يتاجر فيه مباح، اللي هو عند الرجل يريد أن يصلحه مباح، كل ما أباحه الشرع للرجل أو المرأة عنده في سيفه، عنده في مصحفه، كل ما أباحه الشرع مما هو مطلوب في كتب الفقه، وقد سبق الكلام عليه وأعاده هنا مرة أخرى للمناسبة، كل ما أباحه الشرع للرجل أو المرأة لا تجب فيه على الأظهر عند الشافعي. الشافعي عندهم خلاف قولان للإمام، الأظهر من القولين الإمام أنه لا زكاة في المباح من حلي المرأة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف رضي الله عن الجميع. ولا يجب الحلي المباح، ولا يجب في الحلي المباح زكاة في الأظهر. أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه. سوار ما يلبس في اليد، خلخال ما يلبس في الرد لرجل، هذا ليس من حلية الرجل، حلية الرجل خاتم فضة، فتجب فيه الزكاة أو تجب الزكاة فيه. طيب، قرأنا هذا تمهيدا للغد إن شاء الله تعالى، نأخذ شرح هذا بإذن الله تعالى وبكره حتى ننتهي من هذا الفصل غدا، مع اشتراط أن تقرؤوه، قرأناه حتى تتفتح الأذهان، فنرجوكم أن تقرأوا. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. أنا عندي سؤال، لو واحد عنده ملك في سفر، عنده إيه؟ ملك بعيشة في سفر، في سفر؟ في شهر سفر، في شهر سفر ثم خلط مع آخر في شهر رجب، رجب، وهذا الآخر كان حوله متكاف في شهر الحج، فكيف يحسب زكاة الفطر؟ على رأس الحول، أي حول من الثلاثة؟ كل واحد على حسب ملكه، احنا دخل ملكه امتى، مش في ذي الحجة، يبقى على رأس الحول. يلا نعم. اللهم مولانا تخش على طول كده، طب انا سبحت لك مولانا، ده استئذان. يسأل عليه، يسأل ولا ننتهي من سؤال. نعم، تفضل. مثال المقترع عند سيادتك ايه؟ لو واحد حوله أجل. عنده 40 شاة، 40 شاة، وحوله في شهر صفر، ملكها انت في شهر صفر، وخلط مع اخر في شهر رجب، خلطه مع ذا عنده 40 شاة ايضا، نعم في شهر رجب، وحول باء في ذا الخمس، وحول باء في ذا الحج، حول ألف سفر وحول باء في ذي الحجة، والسلطة تم في رجب. طيب، عندنا سفر يبدأ أولا ثم رجب ثم ذي الحجة، هكذا تريد؟ من أي، لأن ذي الحجة يأتي بعد سفر يأتي قبل سفر، أنت تريد هذا ملك أولا؟ هذا ملك أولا يعني رقم واحد، وبعد كده هذا ملك ثانيا ولا ثالثا؟ مش ممكن يملك ثانيا، ده جنان، ازاي خلط قبل ان يملك؟ نوع من الجنان. هو حوله بياتي في الحجه، يبقى لابد ان يخلط في رجب الثالث، مش ممكن يخلط قبل ان يملك، لابد ان يكون هكذا. اولا حاول يعني بدا ملك الف في صفر، ثم اثنين ملك باء في ذي الحجه، ثم ثلاثه خلط في رجب. ماشي كده؟ انا نمشي على كلامك. ملك الف في صفر، ملك باء في ذي الحجه، دخل في ملكه يعني، خلط في رجب. طبعا هذا من عام 1400، هذا عام 1400، هذا عام 1401 بالتأكيد. عام 1400 في صفر صاحبنا ألف سيزكي زكاة المنفرد، لأن مر عليه حق هنا، يعني هنا صفر 1401 في صفر، يعني صفر قبل رجب، يبقى يزكي ألف زكاة منفرد. مفهوم هذا؟ مر عليه حوله. في ذي الحجة 1401 يزكي باء زكاة منفرد. مفهوم؟ سهلة دي؟ محمد حسنين؟ صفر التالي صفر 1402، يبقى حالة حول امتالين على ملك ألف. صفر 1402 حول امتالين على ملك ألف. كان مرة حول على الخريط ولا ما مرش حول على الخريط؟ الخريط تم في رجب 1401، والآن نحن في صفر 1402. مرة حول على الخريط ولا لم يمر حول على الخريط؟ لم يمر، يبقى حيزكي ألف زكاة منفرد. خلاص؟ حياتي إيه بعد كده؟ رجب. صح كده، رجب 1402. رجب 1402 هم مرة حول على الخريط ولا لم يمر حول على الخريط؟ مرة حول على الخريط. رجب ده لا علاقة لنا به أصلا، لأن إحنا بنتكلم على ملك ألف اللي بدأ في صفر، حول بيبدأ في صفر، وملك باء ذي الحجة، فده لا علاقة لنا به أصلا. ناخد تاني بقى. ذو الحجة 1402. ذو الحجة 1402 مر حولان على ملك باء، ما ألف خلاص انتهينا منه. ألف يخرج في صفر، ألف يخرج في إيه؟ في صفر. باء يخرج في ذي الحجة. باء قد وضع ماشيته أو غنمه أو إبله أو بقره في خليط، فسيخرج زكاة الإيه؟ يبقى يخرج باء زكاة الخليط. لأنه احنا مررنا هو في صفر، هو صفر معاد إخراج ألف. أخرج زكاة منفرد لأن لم يكن قد مر حول على الخليط. باء معاده في ذي الحجة، قد مر حول على زكاة الخليط على خلطته، فيخرج زكاة الخليط. بس وهكذا. في صفر التالي 1403 صفر 1403 يخرج ألف زكاة الخليط. يعني حول كل منهما هيتغير تاريخ كل واحد فيهم، كل واحد في صفر، لأنه ملك في صفر فيخرج في صفر، وهذا ملك في الحج يخرج من الحج. وكده هيخرجوا مرتين. مرتين ازاي؟ ده هيجي تاريخ في صفر هيطلع شاب من التمرين، وده هيجي في ذي الحج ويطلع تاريخ. حسب ما ياخد شاه ولا نص شاه ولا ربع شاه. مرتين ازاي؟ مش فاهم. فاهم ازاي يخرج مرتين؟ هذا ملك في صفر، هذا اللي هو ايه عندنا ألف وباء. الله يسترك يا رب. هذا اللي هو ايه؟ ما ده هذا ودي الثانية، هذا برضه ألف وباء، وهنعمل أكتر من كده. ألف وباء، ها الألف هيأتي في صفر يخرج شاي عن الثمانين. عن الثمانين؟ زكاة منفرد ولا زكاة خليط؟ لا خليط. الخليط هنا؟ اه صفر 1403 هيخرج ده، هو هيخرج شاع الخليط ليه؟ هو يملك 40 وصاحب يملك 40، هو يخرج شاع الخليط ازاي؟ بيخرج هو نفسه ليه نقطة شاع ذاته؟ ما الخلط افادته ايه؟ الخلط افادته انه يخرج نقطة شاع. هو الان لما طار ماليش ماده خليط يعني ايه؟ بعد كل الدرس ده يخرج هو شاع كامله؟ هو الان مش هيخرج زكاة خليط؟ هيخرج زكاة خليط. كم نصيبه في هذا الخليط؟ نصف شاة. نصف شاة يخرج شاة كاملة ليه؟ شوفوا دلوقتي التفاد مش أخذنا أنه قد تفيد الشركة الخليطين وقد تضرهما وقد لا تفيدهما ولا تضرهما وقد تفيد الواحدة وتضر الآخر. فالآن هذا من باب الاستفادة ولا من باب الضرر ولا من باب إيه؟ طيب الاستفادة في 1403 بدأ الاستفادة بأنه أخرج نصف شاة فقط. 1401 هيخرج شاء كاملة، 1402 هيخرج شاء كاملة، لأنه لم يمر في هذا ولا ذاك حول على الخليط، هنا لم يحصل خليط أصلا، وهنا حصل الخليط ولم يمر حول، وهنا حصل الخليط ومر حول، فيخرج نصف شاء نصف شاء وهكذا. وباء يخرج نصف شاء في ذي الحج. في ذي الحج. لما تاريخ الخلطة لا يعتبر أنه رجب. أي والله. نبحث عن الملك. اللي هو النماء اللي هو الحول على الملك، مرور حول شيخ النماء حول الملك.